السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عام 17 من الهجرة وقع ما يسمى بعام الرمادة، جوع شديد، حاجة شديدة، نزح الناس إلى المدينة حتى صار عدد سكانها بالآلاف. كيف تعامل عمر رضي الله تعالى عنه مع هذه الأزمة، ما يسمى اليوم بفن إدارة الأزمات؟ كيف تعامل عمر مع هذه الأزمة؟ كيف كان يتعامل مع الأموال؟ هل حرص على أن يشبع هو ومن حوله حتى لو جرى بمن حوله الطوفان؟ كيف كان يتعامل مع الأموال التي تأتيه من خارج المدينة؟ كيف تعامل مع نفسه، مع أولاده؟ هذه المجاعة التي وقعت مباشرة على الناس، كيف تم التعامل معها؟ تعالوا اليوم نتحدث عن ذلك في برنامجنا مسافرون، ومن يعي التاريخ في صدره يزيد أعمارا إلى عمره. فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. السلام عليكم. السلام. هلا بالشباب. هلا يا سامي، شلونك؟ وهتان، كيف حالك؟ هلا عبد العزيز، كيف صحتك؟ عساكم بخير. طبعا يا شباب، النظر في التاريخ والتأمل في أحداث التاريخ يزيد الإنسان خبرة. صحيح. أنت بدل ما تبدأ تجمع خبرات الحياة، مثل ما يقال إن الخبرة هو مشط تهديه إليك الحياة بعدما يتساقط شعرك، فتضطر أنك تمشط به شعور الناس إذا كنت مخلصا أو ترمي. فكذلك أحيانا الجلوس مع الناس الذين لهم تجربة في الحياة، أنت مثلا تريد تتزوج، فجئت إلى شخص صار له متزوج مثلا 30 سنة 40 سنة، قلت له أعطني توجيهات، أعطني الأشياء التي فعلتها وندمت لما فعلتها، والأشياء التي فعلتها وسررت لما فعلتها، أعطني توجيهات حتى ما أضطر أنا أني أقع في نفس الأخطاء ثم أتعلم من جديد. صح. النظر في التاريخ، سبحان الله، وأنا حبب إلي القراءة في التاريخ كثيرا، يعطيك خبرات أشخاص ربما لو أردت أن تشتري هذه الخبرات بمال لما استطعت. فعلا خبرات أشخاص تعاملوا مع زوجاتهم، مع أبنائهم، خبرات محاربين كبار، خبرات جيوش إسلامية، خبرات حكماء وعلماء، كيف تعاملوا مع أزمات عندهم، كيف تعاملوا أحيانا لما يتردد الكلام بينه وبين إنسان. القراءة في المناظرات تعطيك أيضا سعة أفق، كيف يكون عندي بديهة في الرد سريعة، وكيف عندي تفكير سريع ونحو ذلك. نحن اليوم مع أزمة من الأزمات. الآن تقام دورات تدريبية في فنون الإلقاء، في فنون التفاوض، في فنون الحوار. هناك دورات تدريبية تقام اليوم في فن إدارة الأزمات. يعني فرضا السيول التي تقع في بعض البلدان، ما ندري إن بيأتي سيل، الصبح عادي الناس طالعين إلى مدارسهم إلى وظائفهم، فجأة سيل وسيارات تجري بها الطرقات، هذه أزمة، كيف تتعامل معها بسرعة؟ هذا يحتاج إلى إدارة، يحتاج إلى فن. إنسان فرضا فجأة وقع حريق في مستودعات كبيرة، وهذه المستودعات فيها الأطعمة الخاصة بنصف السوق، مثلا رز ولا غيره ولا طحين، فارتفع السعر فجأة. طيب أنت أيها الحاكم، هذه الأزمة التي نزلت فجأة كيف تتعامل معها؟ وقع جدب أو وقع حرب مفاجئة في بلد آخر، ثم نصف هذا البلد نزحوا حتى نزلوا عندك، مثل ما وقع قبل فترة لما وقع ما وقع في سوريا، فنزح كثير من إخوتنا في سوريا من الظلم الذي وقع عليهم والحرب، وسكنوا في تركيا ونزلوا ضيوفا بهم. طيب هذه الآلاف التي جاءت، هل عندك يعني قدرة على أن تدير هذه الأزمات تتعامل معها؟ النبي عليه الصلاة والسلام وقع في عهده عدد من الأزمات وأحسن إدارتها، لكن لن نتكلم عما وقع في عهد عليه الصلاة والسلام، فإننا تكلمنا عنه مرارا حتى أوصلنا الفكرة من خلاله. تعالوا اليوم نتكلم عن حدث وقع في عام 17 للهجرة الموافق لعام 596 للميلاد. في هذا العام انقطع القطر وأجدبت الأرض، وصارت الآبار في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وصارت الآبار تحفر ويعمق أكثر ما استطاعوا ولا يجدوا ماء، فماتت الزروع وبدأت الدواب التي عندهم تموت أيضا، قحط شديد. أي قحط شديد، حتى إن الرجل يذبح الشاة ليأكلها هو وأولاده من شدة الجوع، فإذا رأى هزالها وسلخ منها الجلد ورأى العظم والهزال واللحم أسود من شدة الجوع الذي أصاب الشاة، تطيب نفسه عنها وتعافها ويرميها للكلاب. حتى اللحم لم يستطيعوا أن يأكلوا، عافته أنفسهم من شدة الجهد والجوع الذي وقع عندهم. من شدة ما وقع أيضا، طبعا هو سمي بعام الرمادة، قيل لأن الناس من شدة الجوع والغبار وغيره ثمرت أجسادهم حتى صارت ألوانهم كلون الرماد، وقيل لأنهم من شدة الجهد والغبار والشمس أصبحوا يرفعون أبصارهم فيرون كأن السماء مليئة بالرماد، وقيل لأن الأرض أصبحت جدباء والعشب احترق حتى أصبح كأنك تمشي على رماد، بدل ما تمشي على أخضر تمشي على رماد، هذا من شدة ما أصابهم. قالوا حتى بدأ الناس ينزحون إلى المدينة يقتربون من عمر، دبرنا يا عمر بنموت من الجوع في البر، وإلا كانوا في السابق هذه قبيلة كذا وهذه قبيلة كذا، عندهم دوابهم عندهم غنمهم وعندهم بئر وعندهم زراعة، وبالتالي المدينة مثلا فيها مثلا فيها 10,000 أو 15,000، هنا في بلد قبيلة فيهم مثلا أيضا 10,000، هناك بلد آخر فيها 5، هنا فيها 3، فتجمع هؤلاء حتى نزح إلى المدينة أكثر من 60,000، وجاء الناس إلى المدينة عند عمر رضي الله تعالى عنه. عمر كيف تعامل مع هذه الأزمة؟ هل قال والله دبروا نفسكم أنتم شايفين الوضع سيء، أهم شيء أنا مليت بيتي بالطحين والدقيق والتمر خلاص، أنا وعيالي أهم شيء نأكل ونشرب والخدم اللي عندي، الناس والله أنتم تحت رحمة الله، أنا أنزل المطر غصب يعني؟ لا، يشعر عمر أني أنا مسؤول عنه، لا يشعر أني أنا مدام أنا الرئيس على الدولة معناه أهم شيء أنا أبقى حي وحاشيتي، لا، كما أن الناس مطالبون بأن يسعوا للدولة ويبحثوا عما يغنيها، كذلك أنا مسؤول عنكم، أو يا أخي أترككم ويأتي أمير آخر بدلي. لذلك ابن تيمية رحمه الله لما أقبل التتار وغزوا الشام مضى شيخ الإسلام إلى أمير الشام في وقته وقال له اسمع أيها الأمير، شوف الكلام الساخن، إما أن تجيش الجيوش وتحمي الشام، وإلا فانزع عن نفسك الأمارة ونولي نحن شخصا آخر يفعل ذلك، نحن إنما وضعناك أميرا على الشام لسبب واحد، إنك تحمي البلد وتصبح أنت المدير عليها، إذا أنت ما عندك استعداد تفعل ذلك من الآن بالله عليك يعني انزع نفسك من الولاية تقاعد ونعين واحد بدلك. ومع الأسف يا جماعة ترى هذا موجود في الغرب أكثر من اليوم، في الغرب عندهم لما يأتي واحد يبحث عن الانتخاب ينتخبوه يعطيهم وعودا معينة، انتخبوني وأنا مستعد أن أفعل كذا وأقضي على البطالة في خلال كذا وأفعل كذا، يعني أشياء معينة يعيدهم بها، إذا لم يوفي بها يصح للناس أن يشتكوه في المحكمة وينزعوه، يقولوا النح أنت تعهدت خلال 6 أشهر أن تقضي على البطالة، أن تقضي على المستنقعات المسيئة في البلد التي يخرج منها البعض، أن تقضي على السرقات، أن تقضي على كذا، إذا أنت ما عندك استعداد تفعل ذلك فمن الآن يعني ننزعك من هذا المكان ونعين غيرك، وهذا هو العدل يا أخي. فعمر رضي الله تعالى كان يشعر إذا أنا ما أستطيع أن أقوم بالأمارة فأنا مباشرة أترك هذه الأمارة ويولى غيري. جعل عمر رضي الله تعالى عنه أول شيء جعل يأخذ من بيت المال ويطعم الناس بنفسه، وعين أشخاصا حتى يضبطوا الطعام، ما قال للناس يلا أوزع عليكم الدقيق أوزع عليكم التمر اللي موجود، لأن قد يوزع عليهم ثم يأتي واحد ويقول والله أكلناه في يوم واحد كنا جائعين، لا، يعطيهم البلغة من الطعام اللي يبقيك حي، ما هو لازم تشبع حتى تسمن، لا، نعطيك البلغة من الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. ومع الأسف اليوم كثير ممن يتولون ولايات على الناس يحتجبون دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، صح. وتلقى الناس في جوع وفي شغف وفي حاجة وفي مرض، والواحد ما يجد ربما سرير في المستشفى حتى يعالج فيه، وهذا إذا دخل المستشفى فإذا هو جناح كامل، وربما يعني يستأجر في مكان واسع أكثر مما يحتاج هو إليه. عمر أول شيء جعل يأخذ من بيت المال وينفق على الناس، وكان في كل خطبة يدعو الله تعالى ويبكي ويبكي الناس. يقول عنه عبد الله بن عمر رأيت أبي يوما خرج من صلاة العشاء قال فدخل إلى بيته فكبر يصلي قال وأخذ يبكي ويقول اللهم لا تهلك أمتك بسببي، يظن أنه معاقبين بسببي، اللهم لا تهلك الناس بسببي، اللهم لا تهلك الناس. شوف أول شيء البذل بالارتباط بأسباب السماء. ثم خرج عمر بالناس يستسقي، يصلون صلاة الاستسقاء، ونادى العباس رضي الله تعالى عنه قال اللهم كنا إذا أجذبنا استسقينا بنبيك صلى الله عليه وسلم، يعني بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم وإن اليوم قد أجذبنا فإننا نستسقي إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم، قم يا عباس فادعوا الله. فقام عباس ودعا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. فكان عمر يبذل الأسباب الشرعية أولا، يعني ترى بعض الناس قد يبذل الأسباب الشرعية ولا يبذل الأسباب الدنيوية. أنت مطالب أن تبذل الشيئين، مثل الصحابي اللي قال يا رسول الله أنا جئت وأبركت ناقتي عند المسجد، هل أعقلها أربطها حشان ما تهرب أو أتوكل على الله؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ببذل الشيئين. إيش قال له؟ اعقلها وتوكل. اعقلها وتوكل. فكذلك أنت لما تقول والله ولدي مرض، هل يا شيخ أتوكل على الله أن يشفيه ولا أعالجه؟ يا أخي عالجه وتوكل. أنت أعطه الدواء واسأل الله تعالى أن يطرح البركة في هذا الدواء. فكذلك عمر رضي الله تعالى عنه، هنا عمر جاء وبدل الأسباب الشرعية، الدعاء، اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، صلاة الاستسقاء. فلما بدل كل ذلك وانتهى ما كان عندهم في المدينة من طعام في بيت المال، لأن عمر ما ليس مباشرة بدأ يشحد من الأمراء اللي عنده، لأنه هو عنده أمير اسمه عمرو بن العاص في مصر، وعنده معاوية رضي الله عنهم جميعا في الشام، وعنده في العراق، لكن مع ذلك ليس من البداية بدأ يقول أعطونا، لا، نعتمد على أنفسنا. وهذا أيضا يا جماعة إداريا ناجح، أن لا يعتمد الدولة دائما في طعامها وخاصة في الأشياء يعني الأساسية، أن لا تعتمد دائما على الدول الأخرى، يعود نفسه بالاكتفاء الذاتي، حتى لو قل الطعام نعود أنفسنا على تقليل الطعام والتوازن مع مقدار الدخل الذي في البلد، حتى لو لم يسد الحاجة، يعني حتى لو ما سد الحاجة أهم شيء يمشينا. لكن إذا وصلنا إلى مرحلة أننا كلما نقص قلنا أعطونا أعطونا، طيب سيأتي وقت ما يقدرون يعطونك لأن ما يكفيهم. أن تعود نفسك أن تتكيف حسب البس حاجة. لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بؤسها، قد علم كل ناس مشربهم بحسب الحاجة التي عندك. فعمر لما فني الطعام الذي عنده وبدأت قبائل العرب تأتي إليه وبدأوا ينزلون بنواحي المدينة ينصبون خيامهم عند عمر في الطرقات، يا عمر بنموت من الجوع. فأرسل عمر رضي الله تعالى عنه إلى مصر إلى عمرو بن العاص قال أغثنا أغثنا، الناس يموتون من الجوع، الغوث الغوث. قال فأرسل إليه عمر رضي الله تعالى عنه، أرسل إليه أبا عبيدة معه 400 راحلة مليئة بالطعام واللباس بكل ما يحتاجونه. طبعا لما يرسل 400 راحلة 400 بعير، برضو العدد اللي عندك يا عمر ليس 1000 ولا 2000 ولا 3000، أنت عندك يعني عشرات الآلاف من الناس. ثم عمر أصلا سكان المدينة كانوا قليلا، لكن هؤلاء الذين نزحوا من الخارج. فلما جاء وزعها أبو عبيدة على الناس، قال له عمر أول ما جاء قال له عمر وزعها على نواحي المدينة ليس على داخل المدينة، لأنه يقول اللي داخل المدينة أنا مدبرهم ومن زمان هم عندي وإحنا نطعمهم، لكن فيه عوائل وقبائل خارج المدينة ابدأ بهم. فبدأ يعطي الناس الذين في خارج المدينة، حتى وصل إلى عمر ما معه ولا شيء، حتى الإبل اللي تنقلها نحرناها وأطعمنا الناس لحم. فدخل عمر إلى بيت المال وأعطى أبو عبيدة 4000 درهم كمكافأة على تعبك. فقال أبو عبيدة والله يا أمير المؤمنين ما جئت وأنا أريد بها شيئا من الدنيا. قال خذ، قال والله لا أخذها. قال عمر خذ فإني قد وليت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، يعني مر النبي صلى الله عليه وسلم كلفني أني أعمل شيء قريب من هذا، إني قد وليت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مثل ذلك، فأعطاني فأبيت. فقال لي ما أتاك من هذا المال من غير طلب ولا مسألة، فتموله خذه رزقه الله إليك. قال فأخذه أبو عبيدة. ويوم من الأيام ليلة من الليالي عمر رضي الله تعالى عنه أمر فصنع طعام لمن كانوا موجودين. قال فأحصوا، لما انتهوا قال أحصوا من ها هنا، قالوا قد أحصيناهم فإذا هم 7000. لا إله إلا الله، كلهم أكلوا اليوم من طعامك. قال فكم غاب؟ قالوا قد غاب 30,000 أهاليهم اللي هم أخذوا وأرسلوا إلى أهاليهم. قال فلما كان في الليلة الثانية أمر بأن يصنع طعام كثير ووزع، طعام كثير يعني ممكن خبزة وتمرتين، ليس ذبايح ومفطحات ورز ومرق، لا شيء بس حتى يبقى الواحد حي ما يموت يسد الجوع. يقول فلما عدهم فإذا هم في الليلة الثانية 10,000. قال فكم غاب؟ قالوا غاب 40,000 أكثر. شوف الأعداد اللي الناس يعني يكادون أن يموتوا من الجوع لأجلها. هل كان رضي الله عنه عمر يتنعم ويترفع في هذه المحنة؟ طبعا عمر رضي الله عنه كان قد أقسم على أن لا يشبع من خبز شعير حتى تنقشع هذه المحنة عنه. قالوا حتى إنه يوما من فراغ بطنه، شوف البطن إذا كان فارغ من الطعام يكون في هواء، فسمع صوتا في بطنه قرقرة. زين قرقرة، فقال قرقري أو لا تقرقر، والله لا تشبع حتى يشبع يتامى المسلمين. يقولوا وأمر عمر يوما فنحر، شوف يا أخي محاسبة النفس، فنحر بعير، قالوا وزع هذا البعير على الناس، ثم أقبلوا إلى السنام، السلام عادة هو اللي فيه الدسم، أقبلوا إليه ومعه خبز، قالوا هذا طعامك يا أمير المؤمنين. فقال كل الناس أعطيتهم مثل هذا؟ يسأل الخادم، كلهم أعطيتهم ما شاء الله قطعة لحم يعني ودهن وهبر وخبز. فقال لا، إنما أعطينا الناس من نواحيها، أعطينا يعني من الصدر ومن كذا وجبنا لك. قال سبحان الله، تطعمني من أطيبها وتطعم الناس من كرابيسها، اذهب به إلى آل فلان فإنهم جوعى. قالوا وأخذ خبزا وأكله تلك الليلة. والله يا أخي يعني إنك لو يطبق اليوم الحكام الذين يحكمون الناس، لا أقصد الحكام رؤساء الدول فقط، يا أخي أمراء المناطق، كل مسؤول عن المسؤولين في المحافظات، لو الواحد منهم فعلا شعر أني لا ينبغي أن أشبع وفيه جاء، لا ينبغي ان ولدي لما يكح واقول المستشفى على طول والطبيب والاستشاري، ما هم في اولاد صار لهم شهرين يكحون يكحون دم، ما احد وداهم للمستشفى ولا عالجهم لان ما عنده واسطه. لما زوجتي تمرض واذهب بها المستشفى وتفضل طال عمرك تفضلوا، ويدخلوني على طول بينما غيري من المساكين ربما زوجتي تمرض وتستمر في مرضها في البيت ما احد يعالجها، طيب لماذا؟ ان كنت مسؤولا انا. فالأصل أن الواحد إذا نزلت مثل هالأزمات أن يشعر بحاجة الناس. هيا أحمد، أنا استغرب أبو عبد الرحمن، أحيانا بعضهم يستميت عشان يوصل للمنصب هذا ويكون مسؤول ولا يوفي حاجة الناس، يعني يوعد وكذا ويخلف في النهاية، أحسنت، وينحاز عن الناس يعني ما يقدر يطلع يواجههم. استغرب هذا الاستماتة، إيش السبب فيها يعني؟ هو طبعا شوفوا طبيعة الإنسان عموما أنه كما قال الله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، وقال الله جل وعلا وتحبون المال حبا جما، من الطبيعي أن الإنسان المال له بريق، ويعني والذهب والفضة والأموال كما قال الله تعالى حب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، فمن الطبيعي أن الإنسان يحب الاستكثار من ذلك. طيب. هذا ما في كلام، هذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه يوما بمال، صحيح مسلم، قال فلما جاء إليه بهذا المال من يعني من مثل ما يجاء من الغنائم وغيره، فطرح بين يديه عليه الصلاة والسلام، فجاء العباس رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إنك قد وعدتني أن آخذ من هذا المال، أن آخذ من مال فأعطني، فقال عليه الصلاة والسلام احمل من هذا المال. قال فبسط العباس رداءه، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وله شرف، بسط رداءه وجعل من هذا المال فيه، ثم جمع الثوب ليقله، إيش معنى ليقله؟ يأخذه يشيل. ليحمله فلم يستطع لأنه ذهب بقشة ما استطع يحمله، فقال العباس يا رسول الله مر بعض من ها هنا أن يعينني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله لا يعينك أحد، اطرح منه، ما تقدر تشيله اطرح منه، طبعا أنت كلما طرحت معناه خسرت أكثر خسرت. أيه. من المال، يعني تودك تشيل أكبر شيء تقدر عليه، فقال اطرح منه، قال فطرح منه شيئا ثم ذهب ليقله فلم يستطع، فقال مر بعض من ها هنا أن يساعدني بس يرفع على كتفي، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا اطرح منه مرة ثانية، قال فطرح منه فلم يزل يقول اطرح منه حتى استطاع أن يقله على ظهره ومضى بالمال. قال وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره متعجبا من حب الناس عموما للمال، ليس العباس، العباس رضي الله تعالى عنه هو حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمه وله شرف، لكن هذا يدلك على حب الناس عموما، سواء كانوا صحابة كانوا غير صحابة كانوا مسلمين كانوا كفار، لكن متى يكون المال حلالا؟ إذا كان بالضوابط الشرعية، فلما يكون الإنسان مسؤولا على بلد معين أو على أمير ولا على أي مجال، نحن لا نلومه على أنه يحب المال، إنما كيف تتعامل مع هذا المال. والأعظم من ذلك يا أخي لما يكون أنت تنعم نفسك وتجلس على المائدة وترى هنا لحم غنم وهنا لحم إبل وهنا لحم بقر وهنا حمام مشوي وهنا دجاج مقلي وهنا مدري إيش، وأنت تعلم أنه ربما على بعد كيلو ولا كيلو ونصف منك في ناس جائعين، هناك أقوام ربما لا يجدون البلغة من الطعام، وهذا واقع. هاي سامي في بستفسر طال عمرك الحين، كثرت الجمعيات الخيرية يعني اللي تعول العوائل الفقيرة، الأرامل، الفقارة، اليتامى، المساكين زي كذا، لكن تلقاهم يبذلون جهد كبير حتى يقيمون هالجمعية زين، لكن ما فيه ناس مثلا تتبرع بفائض الولائم، فائض الطعام، حتى لو كان فيه هناك تبرع تلقى الناس بس محتاجة بس المادة، تحتاج بس زكاة، تحتاج فقط المال، ما تحتاج هو طبعا شوف إذا كانت المسألة مرتبة يعني مثلا عن طريق جمعيات خيرية وناس يوصلون المال إلى أهله فهذا أحسن بلا شك، هذا نجمع على أنه أحسن من غيره، إنما أو إذا كان في جمعيات تتولى حفظ الفائض من الطعام أيضا لإعطائه المحتاجين هذا أحسن، إنما الكلام ليس هنا، الكلام عن يعني إن صح التعبير خذها بأسلوب آخر، العدل في توزيع الثروة، العدل في توزيع ثروة البلد. عمر رضي الله عنه عنده الآن نازلة في الناس وحاجة شديدة وعنده ثروة، بيت المال فيه طعام وفيه شراب وفيه كذا، ويرى ناس أقواما محتاجين، هل أمسك عمر المال والطعام لنفسه ولولده وقال والله اللي خلقهم هو اللي يرزقهم، أم أنني أنا عندي عدل في توزيع الثروة وأشعر أني أنا مسؤول عن أمثال هؤلاء؟ هذا اللي عليه الكلام وهذا الذي أعنيه أنا بالكلام. عمر رضي الله عنه كان أحيانا يقول لغلامه يرفأ، غلام عنده يقول يا غلام احمل معي الطعام، فيحمل عمر الطعام ويحمل الغلام، ويذهب عمر يتفقد بعض الجوع في المدينة. يا أخي من يفعله اليوم من يتولون على الناس؟ يعني مع الأسف صراحة يعني أصبحت تتألم لما تسمع عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الروم مثلا قال عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم في حديث أبي هريرة، قال أبو هريرة يوما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الروم، تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص، عمرو بن العاص داهية ما هو بلعب، حتى إن مر عمرو بن العاص جلس مع معاوية فقال له معاوية من تظن يا عمر أدهى أنا ولا أنت؟ كلاهما من دهاة العرب. فقال عمر أنا للأنات وأنت للبديهة، يعني أنت تعرف تتصرف في الشيء في البديهة مباشرة بسرعة تطلع نفسك، وأنا لا، أنا أطلع نفسي لكن أتأنى شوي. فقال معاوية ما أظن، بل أنا في الأنات والبديهة. قال وكانوا لوحدهم في الغرفة، فقال له عمر طيب يا معاوية تعال أسارك، تعال بكلمك سر. قال فقرب إليه معاوية أذنه فقال له عمر لما قربت أذنك ما في أحد؟ كان يقول صدتك يعني. فعمر بن العاص كان داهية. فالشاهد قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لعمر يحدث الناس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمر قال ويحك ما تقول، انظر ما تقول، الروم يكونون أكثر منا في آخر الزمان. فقال أبو هريرة والله هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فقال له عمر أما إذ قلت ذلك فإن فيهم خمس خصال أحناهم على صغير في صغره يرأفون بالصغار، لذلك عندهم لو طق ولدك يتصل على 991 ويجون يسجنونك. يقول أرأفهم أنا ولدي عبد الرحمن يمكن أسافر قريب لبريطانيا فيتوعدني يقول والله هناك ما تقدر تضربني ولا تحركني ولا، قلت ما أخذ حقي من الحين. يقول أحناهم على صغير في صغره وأرأفهم بكبير في كبره وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأسرعهم كرة بعد فرة، ثم قال وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. صح، وهذا الواقع الآن، وتجد فعلا يعني لما تتكلم أحيانا عن عدل عمر، عن عدل أبي بكر، عن عدل من هو خير منهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تنظر في بعض مع الأسف بعض من يتولون حكم المسلمين ما تجد شيء من ذلك مطبق يا أخي. في أكل الأموال وأخذ الهدايا ومدري إيش، وتجده يتولى على مكان وهو يسكن شقة وسيارة مشي حالك، فإذا به يملك برجا ويسكن قصرا، من أين لك هذا؟ هيا أحمد، لو أنهم طبقوا شريعة الإسلام والقوانين الإسلامية لسادت النعيم والنظام اللي كان اللي في الغرب الآن موجود، لكنهم يتعاملون بتعامل العرب مع بعض. أحسنت، هو هذه القضية يعني. وأيضا أنه ليس هناك من يحاسبه، ترى عمر رضي الله تعالى عنه ما كان في أحد من الناس يحاسبه، لكن كان الناس جريئين في إعطائه النصيحة وكان هو يقبلها، ما كان إذا واحد نصح يقول خذوه فغلوه أقرب سجن، لا. رقى عمر رضي الله عنه يخطب يوما يقول: وكان قد جاءه ثياب قطع قماش فوزعها على الناس، فالقطع قليلة ولا المفروض يعطي كل واحد يعني قطعتين إزار ورداء مثل ما تلبس أنت مثلا ثوب وغترة، فما كان كثير فأعطى كل واحد قطعة، فصار الواحد يلبس إما إزار جديد ورداء قديم أو رداء جديد وإزار قديم، إن ما عندها. فرقى عمر يخطب الناس وإذا إزار جديد ورداء جديد كله جديد حلة كاملة، فقال: أيها الناس، أما بعد فإن الله قد كتب عليكم، قد فرض عليكم السمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم. فقام رجل قال: يا أمير المؤمنين، أما اليوم فلا سمع لك ولا طاعة. قال: لما؟ طبعا في خطبة الجمعة يجوز أنك تكلم الإمام أو يكلمك الإمام، أهم شيء ما تكلم اللي عندك. قال: لما؟ فقال: إنك قد أعطيتنا ثوبا ثوبا وتلبس ثوبين، وين العدل؟ فقال: والله أما إن الثوب الآخر لابن عبد الله بن عمر لأخطب به الجمعة بحلة حسنة، أتشهد بهذا يا عبد الله بن عمر؟ قال: نعم أشهد. فكمل عمر الخطبة. الله، شوف كون الرجل أصلا يتجرأ أن يقول هذا لعمر، لأنه يعلم أن عمر يقبل النصيحة، وكون عمر أيضا يقبل من الرجل هذه النصيحة، يعلم عمر أني لو أسوي شيء حسبوني الناس وقفوني وانصحوني، وبالتالي عمر من البداية يعني عنده وازع ديني من رب العالمين. والأمر الثاني أيضا أن الناس سوف ينكرون عليه. حتى هنا قصة عن تواضع عمر عندما جمع الناس وتوقع أنه يعني في أمر خطير جمعهم علشانه، طلع على المنبر قال: إنما أنا عمير، إنما أنا عمير، إنما أنا عمير أرعى الغنم، ونزل. فاستغربوا ليش يعني، قال: حدثتني نفسي أني أنا أمير المؤمنين وأني أنا كبيركم وكذا، بس طلعت عشان أهين نفسي وارجع. قال حتى يعني أضع منها، قال أني كنت في الجاهلية أرعى غنما للناس. طبعا هو تواضع عمر أيضا هو يعني أمر آخر تماما، ويدلك أيضا على يعني على أخلاق رضي الله تعالى عنه وعلى يعني حسن ظنه بالناس. إنما الذي أريد أن نرسل حقيقة من هذه الحلقة لكل من يتولى ولاية على الناس، لكل من يعيشون في أزمات، لكل من ربما يكون في بلد فيهم فقر وحاجة، إلى أن يشعر بفقر الفقير ومرض المريض وحزن الحزين وحاجة المحتاج، وإلا سيحاسب الله تعالى عنهم كلهم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، قال: إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من قام بحقها. أسأل الله تعالى أن يعيذنا من الخزي والندامة. آمين. الله يجزيكم خير يا شباب، ورضي الله عن جميع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. أرجو أن تكون رسالة وصلت أيها الأحبة الكرام، وأن لا يفرح الإنسان بتوليه ولاية، إنما يفرح إذا عدل في هذه الولاية وقام بحقها. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، إلى لقاءنا آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمسكون بديننا بفضل ربنا، إن النبي مسافرون مسافرون.